شو يقام عليهم الحدود لكن على النصف من الحدود، ويقيمها السيد ما هو ولي الأمر. من تعرف المسألة خلافية، مسألة خلافية، والحديث ورد في الزين. منتفى التقدير في هذه الأمور التي فيها إتلاف، يعني كونه يوكل لأحد الناس العظيمة بصعوبة. في السير في السير سيأتي هذا كل الجنايات. ها ايش سوي ايه قلت بإذن سيدة فهمت هذه، لكن وش هو إيه ها أنه يتسرى كالحر. اكتبها اكتب اكتب فيها بحث صلاه الله صلاه فضل. إيه ترجم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتبعض، يرجم نصفه إذا زانت ثلاث مرات تجلد ثلاث مرات، تجلد 50 ثم تجلد 50 ثم تجلد إذا تكرر منها الزنا، شلون تجلد ثلاث جلدات؟ أي ثم إذا وقع تجلد، ثم إذا وقع تجلد حرة، يعني كانت محصنة ولا بكر، لأن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتبعض، ما يمكن يرجم نصفه، إذن يعدل إلى الجلد. تتدخل، لكن ظاهر الحديث أنها مجتمعة، أقيم عليها الحد ثم زالت ثم أقيم عليها الحد. لابد لابد الجزم براءة رحمه. إيه لا مسألة إذا حكم بكفر لا بد من الحكم يكون كفري من قبل حاكم، إلا كان تضيع الأمور، يقتل رجل يقول عندي شهود إنه ما يصلي، ها لا بد من حكم حاكم، ما تثبت الأحكام إلا بحكم حاكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.